قال قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، بين الله تعالى في هذه الآية أهل سهمان الصدقات وجعلها في ثمانية أصناف. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل وقال أعطني من الصدقة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، وهكذا المواريث، فالله حكم فيها سبحانه وتعالى وأعطى كل ذي حق حقه في المواريث، وهكذا الصدقات الزكوات، فإن الله لم يرضى بحكم نبيه، وهذا الحديث لا يثبت، لكن الآية هي تدل على هذا أن الله حكم الصدقات، إنما الصدقات، وأتى بأداة الحصر والقصر وهي إنما، أي لا تخرج الصدقات عن هؤلاء الثمانية الأصناف المذكورة في الآية، ولا يجوز أن تعطى لغيرهم لا في بناء مساجد ولا في تعبئة الطرقات ولا في غير ذلك من الأمور التي لم ينص عليها في الكتاب. فالصدقات محصورة في هذه الأصناف الثمانية، وهل يجوز تقسيطها على الأصناف الثمانية أم تجعل في، يعني هل يجوز تقسيطها على الأصناف الثمانية أم أنه يجوز أن تجعل في بعضهم دون بعض؟ هل يجب تقسيطها بالأصناف الثمانية أم يجوز أن تجعل في بعض دون بعض عند من؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هل يجوز أو هل يجب تقسيطها في هؤلاء الثمانية؟ لا بد كل واحد له النصيب منهم، أم أنه يجوز أن تعطى لبعض دون بعض؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا بأس أن تعطى أو تصرف في بعض دون بعض، هذا الذي عليه عامة العلماء أنه لا بأس أن تصرف في بعض الأصناف دون بعض، وهذا هو الصحيح، ونقل عليه مالك الإجماع، ولا إجماع في المسألة، وإنما يقول ابن عبد البر لعله أراد إجماع الصحابة، فإنه لا يعلم لهم مخالف في هذه المسألة أنه يجوز جعلها في بعض دون بعض من الأصناف المذكورة، لكن نقل عن حذيفة أنه يرى أنه تجعل فيها، يجب أن تجعل في الأصناف المذكورة، يجب أن تقسط فيهم، لكن نقلت رواية أخرى مع جمهور الصحابة عن حذيفة نفسه رضي الله تعالى عنه أنه يقتصر في توزيعها على بعض دون بعض، لا مانع من ذلك. قال فأتاه رجل قال إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها، ولو قال بحكم نبي لكفى، لكن باب التأكيد فقط، وإلا لو قال ولم يرضى بحكم نبي معنى أن غيره من باب أولى، لا يرضى حكمه في الصدقات، لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كانت من تلك فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، قال هذا الحديث ضعيف فيه عبد الرحمن في إسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وتكلم فيه غير واحد فهو لا يثبت، ذكر المخرج له وحكم عليه في الأخير أن في إسناد عبد الرحمن. قال قوله تعالى الفقراء والمساكين، فأحد أصناف شرع لها في بيان الأصناف الثمانية التي ذكرت في الآية، فأحد أصناف الصدقة الفقراء والثاني المساكين، اختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين، فقال ابن عباس حسن ومجاهد وقتادة وعكرمة والزهري الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل، هذا قول وأقوال كثيرة أن الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل، يعني الفقير أشد، المسكين يسأل ويعطى يجد شيء من الغنى، هذا ربما لا يتفطن له لعفته، لا يتفطن له الناس، وقد جاء في المسكين هذا، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له ولا يسأل الناس، أو يغنيه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. جاء في المسكين، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا فيتصدق عليه ولا يسأل الناس فيعطوا له شيئا أو فلا يسأل الناس شيئا. الحديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة، لكن نفي الفقير الذي لا يسأل الناس، الفقير الذي لا يسأل الناس. وهذا التفريق إنما هو عند الاجتماع كما في الآية الفقراء والمساكين، وأما عند الانفراد فالمسكين يدخل تحت الفقير إذا ذكر لفظ الفقير، والفقير يدخل تحت المسكين إذا أفرد المسكين. لكن هذا التفريق عند الاجتماع، إذا اجتمع افترقا كل واحد دل على معنى من المعاني كما في الآية اجتمع. وأما عند الافتراق تذكر الفقير وحده دون المسكين فالمسكين داخل، أو تذكر المسكين وحده دون الفقير فالفقير داخل في المسكين. لكن هذا التفريق كالتفريق بين الإيمان والإسلام، فإن الإيمان الأعمال الباطنة عند الاجتماع، والإسلام للأعمال الظاهرة، والإسلام للأعمال الظاهرة. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في حديث جبريل ذكر الإسلام ذكر الإيمان. فالإيمان الصلاة والزكاة إلى آخر ذلك، والحج صوم رمضان هذا الإسلام، صوم رمضان والإيمان ما سمعته. وأما عند الافتراق فقد جاء حديث وفد عبد القيس أنه قال تدرون ما الإيمان؟ قال شهادة لا إله إلا الله إلى آخره، ذكر الصلاة وذكر غيرها، جعلها من الإيمان عند الافتراق. وأما عند الاجتماع فكل واحد يفسر بمعنى غير معنى الآخر. وهكذا أيضا الوثن والصنم، فعند الافتراق ويدخل الوثن تحت الصنم إذا ذكر الصنم، وإذا ذكر الوثن دخل الصنم تحت الوثن. وأما عند الاجتماع فالوثن ما له صورة له، والصنم ما له صورة، فالوثن الأشجار والأحجار، والصنم ما هو بصورة وهيئة إنسان ربما يجعلونه ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، هذا صنم. فهذه بعض ما يذكر هنا عند الاجتماع وعند الافتراق. فعند الاجتماع كل واحد يفسر بمعنى، وعند الافتراق يدخل الآخر في معنى ما ذكر. قال رحمه الله: واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين، فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة والزهري: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي يسأل. وقال ابن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء يحسبه الجاهل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كما في البقرة سورة البقرة ذكر هذا الصفة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهم فقراء، ثوب جميل ربما وهكذا هيئة طيبة، ويظنه الناظر إليه أنه غني، وليس أحدا ولا يعدل عن السؤال، عندهم عفة عجيبة، أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولنيه. من أولئك الذين أخذ عليهم رسول الله البيعة أن لا يسأل الناس شيئا، فأقاموا بها قياما حسنا، أو قاموا بها قياما حسنا، وفوا رسول الله، حتى أنهم من شدة ورعهم وقيامهم بتلك البيعة يسقط صوت أحدهم، ينزله من خيله أو من مركوبه ويرفعه، ولا يقول لأحد ناولني هذا الصوت. هذه عفة عجيبة والله، ما هي سهلة، لا تطاع إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وقال قتادة: الفقير المحتاج الزمن، والمسكين الصحيح المحتاج. الفقير المحتاج الزمن، مريض مقعد به مرض يتعبه لا يستطيع العمل، والمسكين الصحيح المحتاج، هذا قول أيضا. وروي عن عكرمة أنه قال: الفقراء من المسلمين، والمساكين من أهل الكتاب. فيه نظر، فيه نظر، قد جاء ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، يعني من المسلمين، والتمر والتمرتان مقصود من المسلمين. وقال الفقير وقال الشافعي: الفقير من لا مال له، من لا مال ولا حرفة تقع منه موقعا، عنده حرفة وعنده شيء من المال لكن ما يقع منه موقع، لا زال يحتاج، لا زال يحتاج. وهذا حال كثير من الناس، يعمل عنده حرفة، موظف ربما، ولا زال فقيرا يستحق الزكاة، ولا سيما في وضعنا هذا، فإنه ربما يعطى 100 ولا تكفيه، يأتي الشهر عليه وهو مديون عند فلان وفلان وفلان، ذهبت 100 وبقي بعض الديون عليه، ولا يتفطن له بعض الناس ويظن أن هذا موظف خلاص ما له شيء في الزكاة، هذا ما يصلح، هذا فهم غير صحيح. فقيل من لا مال ولا حرفة تقع منه موقعا، عنده حرفة ربما وعنده مال لكن ما يقع منه موقع، لا زال يحتاج، فلا يعطى شيء ويحرم ما يستحقه، يحرم ما يستحقه. فكثير من الموظفين يستحقون الزكاة، يعملون ويجتهدون وبذلوا السبب لكن لا زالوا في نقص ويحتاجون إلى الزكاة ولا يتفضل لهم أحد. وقال الشافعي: الفقير من لا مال ولا حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غير زمن، زمنا كان أو غير زمن. والمسكين من كان له مال أو حرفة ولا يغني سائلا أو غير سائل، هذا أيضا من ذلك. المسكين من لا مال، من كان له مال أو حرفة ولا يغني، وأما هذا كأنه له شيء لأنه قال تقع منه موقعا، أو يكون المقصود في المال من حيثه ونفي الحرفة من حيثه. فهذا الذي يظهر بالنسبة للفقير، ما عنده شيء، ما عنده مال ولا عنده حرفة، زمنا كان أو غير زمن. والمسكين عنده مال وعنده حرفة لكن لا تغني، كحال من أشرنا إليه قبله. والمسكين من كان له مال أو حرفة ولا يغني سائلا أو غير سائل. فالمسكين عندهم أحسن حالا من الفقير، لأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين، أثبت لهم ملكا مع اسم المسكين، أثبت لهم ملكا مع اسم المسكنة. وعند أصحاب الرأي الفقير أحسن حالا من المسكين، هذا قول حنفية وإمامهم أبو حنيفة فهو يرى هذا، قول إمامهم أبي حنيفة وهم أتباع له، أن الفقير أحسن حالا من المسكين، حاصل مسألة خلافية، وهذا كله كما سمعت عند الافتراق أو عند الاجتماع، هذا عند الاجتماع، أما عند الافتراق فالمعنى واحد، كل واحد يدخل في الثاني، يعني من حيث التداخل أعني. وقيل الفقير من له المسكن والخادم، والمسكين من لا ملك له، وقالوا كل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن كان غنيا من عن غيره. قال الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله، هذا معنى عام، لكن المقصود من يعطى الزكاة ومن يستحق الزكاة هو بالمعنى الخاص، وأما المعنى العام فالكل مسكين بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الكل مسكين يحتاج إلى الله جل وعلا، أنتم الفقراء إلى الله. وأما الفجر أولئك اليهود، نحن إن الله فقير ونحن أغنياء، حسبنا الله ونعم الوكيل، أولئك متنقصون للرب جل وعلا، جعلوا أنفسهم أغنياء والله فقير محتاج إليهم، لأنه قال: من يقرض الله قرضا حسنا الله استقرضنا فهو محتاج، فقالوا نحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. قال رحمه الله: وقالوا كل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن كان غنيا عن غيره. قال الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله، سواء كان احتاج إلى الله أو احتاج إلى شيء آخر من المخلوقات فهو فقير نسبيا، ليس فقير فقرا مطلقا، فقر نسبي بالنسبة لما يحتاج إليه فهو فقير، كما قال الله: أنتم الفقراء إلى الله. وهكذا لو احتاج إلى شيء عند الغير فهو فقير بالنسبة للغير، هذا ما عنده هذا الشيء الذي عند غيره، فقره من هذه الحيثية لا فقر مطلق. قال: والمسكين المحتاج إلى كل شيء، ألا ترى كيف حض على إطعامه وجعل طعام الكفارة له، ولا فاقة أشد من الحاجة إلى سد الجوعة قال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون المساكين من لم يهاجروا من المسلمين. وفي الجملة الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال، فالفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة أو كسرت الحاجة غفار ظهره، والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوة. الذي كسرت الحاجة، فالفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة فقار ظهره، والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت. الحق أن الفقر متعب، الفقر متعب يحتاج إلى صبر، وما عند الله خير من الفقراء. لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقرا. تسلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الصفة الذين كانوا يسقطون من الجوع، وهو يأتي يسليهم عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقرا. وهو القائل: أعوذ بك من الجوع، أعوذ بك من الفقر، أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، بئس الضجيع. فالجوع والحاجة تعب، ومع ذلك يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. هنيئا لهم، يحتاجون إلى أن يصبروا. قد ألف العلماء رسائل في هذا الباب: أيهما أفضل، الفقير الفقر أم الغنى، الفقير أم الغني، أيهما أفضل الفقير أم الغني. وكل واحد له فضل من حيثية، وهذا في الصلحاء، في الفقراء والأغنياء الصلحاء. أما الفجرة ما هو حولهم التفضيل، هذا العلم ما هو حول تفضيل الفجرة منهم، وإنما الصلحاء الطيبين. أيهما أفضل، الفقير أم الغني؟ فيناقشون هذه الأدلة، قلنا ذلك لتسلية المسكين هذا، ليصبر على ما هو عليه من الخير، والله قد أعد له خيرا عظيما، غمسة واحدة في الجنة ينسى ما كان عليه من الفقر والتعب والنكد، فيؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له: يا فلان هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: والله ما مر ببؤس قط ولا رأيت شدة قط. طيب الفقر ذاك الذي أنت فيه، ربما تنام عن أرصفة، ما عندك بيت، تعب، ولا زوجة ولا شيء، ومع ذلك غمسة واحدة في الجنة يذهب عنه ما قد رآه، ينساه تماما، ينسى ما رأى شيئا. فعلى هذا يصبر الفقراء، كل هذا سيذهب بإذن الله، وحياة قصيرة بين 60 وبين 70 أعمار أمة محمد. ولكنكم قوم تستعجلون، ضاع أناس دينهم استقامتهم، أضاع أناس دينهم استقامتهم بسبب، والعياذ بالله، يريدون أن يكون مثل الغير، مثل فلان وفلان، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل، يمسي مسلما ويصبح كافرا، كل ذلك من أجل الغنى ومن أجل المال. ولو صبر عن الفقر ومات على هذا الحال، حال الصبر، كانت خاتمة حسنة، لكن باع دينه من أجل الدنيا. ما صبر أناس كانوا معنا على هذا الخير، على هذا الخير استعجلوا الأمور، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وعوقب بالاستقامة بحرمان الاستقامة، وعوقب بأشياء كثيرة. قال رحمه الله: وفي الجملة أقرأنا هذا. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا ابن عباس الأصم قال: حدثنا الربيع قال: أنبأنا الشافعي قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله الصدقة، فسأله عن الصدقة فصعد فيهما وصوب، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب، ويجد بغية من اكتسابه، ويجد غناه من اكتسابه، وأما يكتسب ولا يجد الغناء فلا زال مسكين فيعطى من الزكاة. هذا إن شاء الله نكتب القرآن. قال: رجل احتلم في غرفة سجن وما يسع المكان الغسل ولكن يسعه الوضوء، فأن يتيمم، ما دليل ما معنى هذا؟ يعني حجرة صغيرة هكذا سيتغسل أو الماء ما يسعه؟ ما يسعه المكان الغسل لكن يسعه الوضوء. إيه لا، الماء يستعمل التيمم، يستعمل هذا الماء للشرب أو غير ذلك، فإن كان يسع لشيء من الغسل اغتسل به، أما إذا كان يحتاج هذا الماء يؤتى به للشرب أو للغسل لبر نفسه فيخليه ويحتفظ به للشرب، وأما إذا كان يؤتى له بمال الوضوء، بمال الوضوء وهو على جنابه يغتسل به ويغسل ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأعضاء، يغسل به ما يسر الله من الأعضاء. هل يتيمم من الباقي؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول يغتسل بالماء الذي يسر الله به بعض أعضائه، وما بقي من الأعضاء الذي لم يتمكن من غسلها بالماء لعدمه يتيمم لها، وهذا الذي يفتي به الشيخ، والذي يظهر تقول الله ما استطاع، المغسل ما يسر الله من الأعضاء بهذا الماء الذي جاء به، وقد كان رسول الله يغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فلا تسر، حاول أنك تغتسل حتى تصل إلى كثير من أعضائك، بدل ما تفيض الماء على الرأس ثلاث مرات اكتفيت بمرة، اكتفيت بالواجب حتى تصل إلى جميع الأماكن، تصل إلى الأصل، إلى البشرة تنقيها. حاول أنك تفعل هذا لأجل استيعاب الأعضاء والاكتفاء بالقليل، تستوعب الأعضاء مع الاكتفاء بالقليل، وقد كان الرسول يغتسل بالصاع، وإنما قلنا ما تقدم أنه لا يغتسل وإنما يتيمم إذا كان جاء به للوضوء وللشرب، فإنه إذا ذهب ما بقي شيء للشرب فيحتفظ به يتيمم من أجل الجنابة. أما والحال ما سمعت أنه يؤتى له بماء عند الصلوات للوضوء فإنه يغتسل به إذا أجنب ويغسل ما يسر الله من أعضائه، لقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قول النبي عليه الصلاة والسلام الثاني. قال: هل طالب العلم يدخل تحت الأصناف، أصناف الزكاة، هل يجوز أن يصر له من الزكاة؟ إن كان فقيرا نعم، إن كان طالب العلم فقيرا فنعم يدخل تحت الأصناف، وإن كان غنيا فحكمه حكم غيره ولا يعطى من الزكاة. قال: هل لي أن أقصر قبل أن أسافر والسفر قبل العصر بساعة؟ إذا كان صاحب الباص هذا لا يقف لك في الطريق، ربما تضيع صلاة العصر ولا يقف إلا في المغرب، فلا بأس أن تجمع بدون قصر، وأما القصر فلا يكون إلا بعد الظهر في الآخر، فتجمع بين العصر وبين الظهر في وقت الظهر، وتطلع في ذلك الباص الذي أصحابه ما يتقون الله، ما يوقفون للناس وقت الصلوات، وأما القصر فلا تقصر، تجمع في الحضر بدون قصر إذا احتجت للجمع للعلة التي أشرنا إليها. قال: هل الدم ينقض أو يبطل الوضوء سواء كان هذا الدم كثيرا أم قليلا؟ إن كان خارج من السبيلين فنعم، وإن كان من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء على الصحيح. أما إذا خرج من الدبر أو من الذكر فينقض الوضوء، على عموم القاعدة عند بعض أهل العلم أن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء ولا يقتصر على البول الغائب، فالدم على هذا ينقض الوضوء إذا خرج من السبيلين، أما إذا خرج من الرجل أو من اليد أو من غيرها الأماكن فلا يغضبون. قد كان الصحابة يقاتلون ويحصل ما يحصل لهم من الجراح يصلون صلاة الخوف. قال في بلدنا البنت إذا كانت عروسة تترك الصلاة من أجل لا تخرب زينة رأسها وغيرها، هذا حرام عليها أنها تترك الصلاة من أجل لا تخرب الزينة التي على رأسها، فلا يجوز لها هذا، وينبغي أن تصلي إذا حضر الوقت في أول الوقت ثم تفعل زينتها المباحة. أما أنها تفعل في وقت الصلاة ثم لا تحب أن تترك هذه الزينة ويخرج وقت الصلاة هذا حرام عليها، وإذا ماتت على هذا الحال ماتت تاركة للصلاة متعمدة يخشى عليها. قال السؤال عليه كفارة للصعوبة في الحصول على 10 مساكين. الإجابة ما أكثر المساكين، والمسكين هو من لا يملك شيئا والفقير من عنده شيء ولا يكفيه، على الخلاف الموجود. هذا قول الشيخ، المسكين الذي لا هو من لا يملك شيء والفقير من عنده شيء ولا يكفيه، وقد سمعت أن الآية خلاف هذا القول. وأما السفينة فكانت لمساكين، يملكون ولا ما يملكون؟ يملكون سفينة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.